بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه هي المحاضرة، لعلها تكون إن شاء الله تبارك وتعالى الأخيرة المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم مما هو مقرر على المستوى الثاني. تقدم منا ما كان من غزوة الأحزاب، وكذلك ما كان من بني قريظة، وما كان من إجلائهم أو ليس إجلائهم بل ما كان من تقتيلهم من الجيش الإسلامي، وذلك لأنهم خانوا الله ورسوله وخانوا المؤمنين في أحلك الظروف، وما كان من حكم سعد بن معاذ فيهم بحكم الله تبارك وتعالى كما قرر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحاول أن نتعرض اليوم في النشاطات العسكرية والجهادية التي كانت للجيش الإسلامي بعد بني قريظة. فمن ذلك كان مقتل سلام بن أبي الحقيق، وسلام هذا وكنيته أبو رافع كان من أكابر مجرمي اليهود الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وكان أعان المشركين والأحزاب التي أتت للقضاء على المسلمين بزعمهم، أعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة، وكان يؤذي رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإنه لما فرغ المسلمون من أمر بني قريظة استأذن الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله، وذلك على غرار ما كان من الأوس في مقتل كعب بن الأشرف. فقد تقدم أن كعبا قتل على أيدي رجال من الأوس، فرغبت الخزرج في إحراز فضيلة أخرى وهي المشاركة في قتل عدو من أعداء الله وممن كان يؤذي الله ورسوله، وهو سلام بن أبي الحقيق. ولذلك فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله ونهى عن قتل الصبيان والنساء كما هي عادة الإسلام. فخرج 5 رجال كلهم من بني سلمة، وبنو سلمة كما هو معلوم من الخزرج، وكان قائدهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه، واتجهوا نحو خيبر إذ كان هناك حصن أبي رافع. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس يسرحون، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. وكان هذا حيلة منه رضي الله عنه. قال عبد الله: فدخلت فكمنت، أي فاستخفيت، فلما دخل الناس أغلق الباب، أي أو أغلق الباب من قبل هذا البواب، ثم علق الأغاليق على أي المفاتيح على وتد هناك. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يصمر عنده، أي يصمر أي يسهر ليلا، وكان في علالي له، أي في ذلك الحصن. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت بابا، أي أغلقت بابا علي من الداخل، والمتكلم هو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. قلت، أي قال: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، أي لو تفطنوا لي لم يخلصوا إلي ولم يستطيعوا أن يتمكنوا مني حتى أقتله. قال: فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو. قلت، أي أبا رافع، قلت: أبا رافع، أي يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه، وكان رضي الله عنه قد غير صوته وذلك حتى لا يتفطن له. قال: فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت حد السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة الله، قال فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، قال فعصبت هذه العمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته، فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فانطلقت إلى أصحابي فقلت أن نجاة فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهم عليه الصلاة والسلام قال أفلحت الوجوه، وحدثه أبو عبد الله بن عتيك فقال بما وقع في رجله وانكساره، فقال ابسط رجلك، قال فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها. وكان مبعث هذه السرية في ذي القعدة أو ذي الحجة من السنة الخامس. ولما فرغ عليه الصلاة والسلام من الأحزاب وقريضة أخذ يوجه حملات عسكرية تأديبية إلى القبائل والأعراب الذين لم يستكينوا أو لم يكونوا يريدون الاستكانة للأمن والسلام إلا بالقوة والحرب. وكان من ذلك سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه إلى القرطاء، وتحركت هذه السرية وكان قوامها 30 راكبة إلى تلك المنطقة، وكانت بأرض نجد، وتحركت لعشر ليال خلول من المحرم من السنة السادسة إلى بطن بني بكر بن كلاب، فلما أغارت عليهم هربوا، فاستاق المسلمون نعما وشاء كثيرة، وقدموا المدينة لليلة بقيت من المحرم، معهم ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة المعروف، وكان قد خرج متنكرا باغتيال نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر مسيلمة الكذاب، فأخذه المسلمون، فلما جاءوا به ربطوه بسارية من سواري المسجد، وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وهكذا. وبعد حوار أسلم الرجل وحسن إسلامه، وذلك لحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال بعدما أسلم والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره نبينا عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعتمر، فلما قدم على قريش قالوا صبأت يا ثمامة، أي غيرت دينك وكفرت؟ قال لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا منعهم وانصرف إلى بلاده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، وكتبوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام يسألونه الشفاعة إلى ثمامة بأرحامهم، وأن يكتب إليه حتى يخلي بينهم وبين حمل الطعام إليهم، فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك شفقة منه. وكان من ذلك غزوة بني لحيان. بنو لحيان كما تقدم هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام بالرديع، تلك المأساة المعروفة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم في ربيع الأول أو جماد الأولى من سنة 6 من الهجرة في 200 من أصحابه، واستخلف عندها على المدينة كما هي عادته ابن أبي مكتوم، وأظهر عليه الصلاة والسلام تورية أنه يريد الشام، ثم أسرع حتى انتهى إلى مكان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكانت غيبته عنها حوالي 14 ليلة، ثم كانت بعد ذلك عدة بعوث وعدة سرايا، فمن ذلك سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر، وسريتان لمحمد بن مسلمة، والأخرى لأبي عبيدة إلى ذي القصة، وكانت سرية زيد بن حارث إلى الجموم، وسرية زيد بن العاص زيد عفوا إلى العيص، وكذا كانت سرية زيد أخرى إلى الطرف أو الطريق، وكانت سرية زيد كذلك ثالثة إلى وادي القرى، وكانت من ذلك أيضا سرية الخبط. وتذكر هذه السرية في رجب من السنة الثامنة. ويقول بعض المؤرخين إن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية، وهي السرية التي كان فيها أبو عبيدة، وحديثها معروف في الصحيح وغيره، حيث أكلوا العنبر السمك الذي ألقاه البحر. ثم كان بعد ذلك غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وذلك في شعبان من السنة الخامسة أو السادسة. وقلنا لكن هي هذا عند هذه الغزوة كانت في شعبان من السنة الخامسة، هذا هو قول عامة أهل المغازي، وبينما قال ابن إسحاق إنها كانت في السنة السادسة. والذي يهمنا هو أن نعرف بأن سببها هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن رئيس بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار صار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب نبينا عليه الصلاة والسلام، فبعث صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي ليتحقق له الخبر، فأتاهم ولقي الحارث وكلمه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. وبعد أن تأكد عليه الصلاة والسلام من صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في الخروج، ندبهم إلى الخروج للجهاد. وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين ولم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل عندها على المدينة زيد بن حارثة وقيل غيره، وقيل غيره. وكان الحارث قد وجه عينا أي جاسوسا ليأتيه بخبر الجيش الإسلامي، فألقى المسلمون عليه القبض وقتلوه. ولما بلغ الحارث ذلك أي بلغه مسير رسولنا عليه الصلاة والسلام وقتله جاسوسه، خاف ومن معه خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم. وانتهى عليه الصلاة والسلام إلى المريسيع، وهو اسم لماء من مياههم، فتهيأوا للقتال، وصف عليه الصلاة والسلام أصحابه. وراية المهاجرين كانت يومها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فكانت مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا عليهم حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون وقتل من قتل فيها. بينما يقول ابن القيم رحمه الله لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون أو غارون، وذكر الحديث. وكان من جملة السبي جويرية بنت أو بنت الحارث سيد القوم أو سيد القوم، ووقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها أي على أن تدفع له مالا ثم يعتقها، فأدى عنها عليه الصلاة والسلام ذلك المال وأنجمه وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق كانوا قد أسلموا، وقالوا مقولتهم المشهورة أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت عدة مواقع بعد أو أثناء غزوة بني المصطلق، والتي كانت وقائع على رأسها المنافقون، من ذلك حادث من زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، إذ كانت تحت من تبناه وهو زيد بن حارثة، وكان المنافقون لهم فيها دور كبير، إذ عملوا على بث الشكوك والظنون في هذا الحكم الإلهي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه، وكان مما نزل من الأحكام ما ورد في سورة الأحزاب، والتي كان فيها إبطال لهذا التبني الذي كان من باب دعوة أو دعوة الرجل لغير أبيه. ونزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وكان من ذلك حادثة الإفك المعروفة، حيث اتهمت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه بما هو معلوم فبرأها الله تبارك وتعالى من سبع سماواته. وكان لأبي أو لعبد الله بن أبي بن سلول دور كبير في نشر هذا الإفك بين المسلمين، حتى اغتر به بعض ضعاف الإيمان أو ضعاف القلوب من الصحابة أو ممن غرر بهم، وجلد من خاض في ذلك الإفك، من جلد 80 جلدة تطهيرا له. وكان ممن جلد مصطح بن أثاثة من أقارب أبي بكر الصديق، وكذا حسان بن ثابت، وكذا حملة بنت جحش، جلدوا 80. والمعلوم أن صاحب الإفك لم يحد وهو عبد الله بن أبي. قال بعض العلماء: مع أنه رأس أهل الإفك والذي تولى كبره وكان خبيثا فإنه لم يحد، وذلك لأن الحدود تخفيف لأهلها وتطهير، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة فلا يمكن أن يكون مطهرا. وقيل إن ذلك للمصلحة التي ترك لأجلها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال بأنه ماذا يقتل أصحابه. وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والاصطياب والقلق والاضطراب عن المدينة، وفضح رأس المنافقين سراحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك، ونزل الوحي وسري عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كان متضايقا جدا وهو يضحك، إذ طعن عليه الصلاة والسلام في عرضه، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما والله أما يا عائشة أما الله فقد برأك. وفي القصة المشهورة أنها فقالت لها أمها: قومي إليه. فقالت عائشة إدلالا ببراءة ساحتها وثقة بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعرفة بربها، قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تبارك وتعالى. وأنزل الله عز وجل في شأن حادثة الإفك سورة النور، والتي فيها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وفيها: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وكانت بعد ذلك بعوث وسرايا كثيرة، فمنها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كلب بدومة أو دومة الجندل في شعبان من السنة الثالثة، وكذا سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر في شعبان أيضا من السنة الثالثة، وسرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رمضان من السنة الثالثة، وكذا سرية كرز بن جابر الفهري إلى القرنيين في سنة 6. وذلك أن رهطا من عكل وعرين أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها، وحديثهم الصحيح، فبعثهم عليه الصلاة والسلام في ذود في المراء وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم. فبعث الله في طلبهم ابن جابر في 20 من الصحابة ودعا على العرنيين فقال: اللهم أعن عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك. فعم الله عز وجل عليهم السبيل فأدركوا، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم تركوا في ناحية الحرة في الحر الشديد حتى ماتوا. قلنا: وحديثهم معروف عن أنس رضي الله عنه في الصحيح، وهذا تطبيقا منه عليه الصلاة والسلام لحد الحرابة ولحد القصاص بالمثل. ومن ذلك كانت عمرة الحديبية هكذا، وذلك في السنة السادسة في ذي القعدة، وهكذا تطورت الظروف في شبه الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين وزادت هيبتهم، وأخذ الطلائع الفتح الأعظم ونجاح الدولة والدعوة الإسلامية تبدو في أفق السماء، وبدأ التمهيد لإقرار حق المسلمين في أن يؤدوا عبادتهم من حج وعمرة وطواف بالمسجد الحرام الذي كانوا قد صدوا عنه من المشركين مدة كبيرة كانت 6 أعوام. وتمهيدا لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا تبشره بذلك حيث كان بالمدينة، مفادها أنه دخل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه المسجد الحرام وأخذ مفاتيح الكعبة وطافه أصحابه واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا بذلك فرحا شديدا وحسبوا كلهم تقريبا أنهم سيدخلون مكة ذلك العام وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه فأبطأ كثير من الأعراب أما هو عليه الصلاة والسلام فغسل ثيابه وركب ناقته وهي القصوى واستخلف على المدينة ابن أبي مكتوم أو ابن أم مكتوم أو نميلة الليثي وخرج منها يوم الاثنين في غرة ذي القعدة من السنة السادسة ومعه زوجته أم سلمة رضي الله عنه في 1400 مسلم ويقال في 1500 ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر أي السيوف يجعلون السيوف في متاع ولا يبدونه وهكذا تحرك عليه الصلاة والسلام في اتجاه مكة فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليؤمن الناس من حربه وبعث بين يديه عينا أي من يترصد له الأخبار وكان من خزاعة حتى يخبره عن قريش فلما كان قريبا من عسفان أتاه عيله فقال إني تركت كعب بن لؤي القبيلة قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج محرما وذلك لأن المحرم لا يقاتل كما هو معلوم واستشار عليه الصلاة والسلام عندها أصحابه وقال أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن نجوا يكن عنق قطعها الله أم تريدون أن أم هذا البيت أن نقصد هذا البيت أي البيت الحرام فمن صدنا عنه قاتلناه فقال عندها أبو بكر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال عليه الصلاة والسلام عندها فروحوا فراحوا وكانت قريش لما سمعت بخروج نبينا عليه الصلاة والسلام عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت بأي وسيلة كانت فبعد أن أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحابيش وعن كعب بن لؤي نقل إليه رجل من بني كعب أن قريشا نازلة بذي قوى وأن 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد مرابطة في الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى مكة وقد حاول خالد صد المسلمين فقام بفرسانه بإزائهم يتراءى الجيشان ورأى خالد المسلمين في صلاة الظهر يركعون ويسجدون فقال إنها لقد كانوا على غرة لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم ثم قرر أن يميل على المسلمين وهم في صلاة العصر وذلك لأنه كان معلوم عند المشركين أنها من أحب الصلوات إليهم فأرادوا أن يميلوا عليهم في صلاة العصر ميلة واحدة ولكن الله تبارك وتعالى تخفيفا وإفضالا على نبيه وعلى أصحابه ومزيدا في العناية بهم وبالمسلمين المجاهدين أنزل حكم صلاة الخوف الذي نزل في سورة النساء ففاتت الفرصة خالدا قبل أن يسلم وهكذا أخذ عليه الصلاة والسلام طريقا وعرا بين الشعاب وسلك بهم ذات اليمين في طريق تخرجه على مهبط الحديبية من أسفل مكة وترك الطريق الرئيسي الذي يفضي إلى الحرم مارا بالتنعيم إلى اليسار فلما رأى خالد غبار الجيش الإسلامي قد خالف عن طريقه انطلق يركض نذيرا لقريش وسار نبينا عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان بثنية المرار بركت ناقته فقال الناس حل أي يزجرون الناقة فألحت ولم تقم فقالوا خلأت القصواء فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها عليه الصلاة والسلام فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على حوض قليل الماء وكان الناس يأخذون منه القليل فلم يلبث أن نزحوه أي زالوا ما فيه من الماء، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنايته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله يقول الراوي ما زال يجيش لهم بردي أو بردي حتى صبروا، أي حتى شربوا منه جميعا. ولما رمى أن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكما هو معلوم فإن خزاعة كانت موضع نصح نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال إني تركت كعب بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم النوق والإبل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال عليه الصلاة والسلام إنا لم نجئ لقتال أحد. قلت ودليل ذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه خرجوا معتمرين. قال ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا أي وإلا فقد استراحوا، وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل أي نبينا عليه الصلاة والسلام، وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاء قريش لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، وقال ذو الرأي والحجى منهم هات ما عندك أو ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا، فبعثت قريش مكرز بن حفص أحد كفار قريش، فلما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام قال هذا رجل غادر، فلما جاء وتكلم قال له مثل ما قال لبديل وأصحابه، فرجع إلى قريش وأخبرهم. ثم قال رجل من كنانة وكان اسمه الحليس بن علقمة دعوني آته أي آت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أته. فلما أشرف أي أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال عليه الصلاة والسلام هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له، واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا، وجرى بينه وبين قريش كلام. فقال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته، فأتاه فجعل يكلمه، فقال له عليه الصلاة والسلام نحو من قوله لبديل، فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لا أرى وجوها، وإني أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. قال له أبو بكر أمصص بضر اللات وهي كلمة قبيحة. قال أنحن نفر عنه؟ قال من ذا؟ قال أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه السيف وعليه المغفر، فلما أهوى عروة إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة أو المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة كما هو معلوم صاحب قوما في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم له، فرجع إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، أي ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجله، وإذا أمرهم افتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، ولا يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا وهو القائل في أولها: فوالله وإن تكن الأخرى، أي وإن يكن القتال، فوالله إني لا أرى وجوها، وإني أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. كان هو هذا القائل، فبرهن له الصحابة رضوان الله عليهم بصنيعهم هذا شدة حبهم وتعظيمهم وطاعتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا ولما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب الراغبون في مجالدة المسلمين، رأوا رغبة زعمائهم في الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب. وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا، وخرج 70 أو 80 منهم ليلا، فهبطوا من جبل التنعيم وهو خارج الحرم، وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد بن مسلمة قائد حرس المسلمين، والذي كان كما تقدم قائد المفرزة أو الفرقة التي قتلت كعب بن الأشرف، اعتقلهم جميعا. ورغبة في الصلح أطلق سراحهم نبينا عليه الصلاة والسلام وعفى عنهم، وفي ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أذفركم عليهم. وحينها أراد عليه الصلاة والسلام أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، وأنه ما يريد إلا الاعتمار، وأنه ما يريد القتال، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم، كما في بعض الروايات: فاعتذر عمر قائلا: يا رسول الله، ليس لي أحد بمكة من بني عدي بن كعب، أي من قبيلته، ليس لي أحد بمكة من بني عدي بن كعب يغضب لي إذا أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. فدعاه عليه الصلاة والسلام، أي دعا عثمان وأرسله إلى قريش، وقال له: أخبرهم أنه لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، ودعوهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه حتى لا يستخفي أحد بالإيمان، أي مظهر دينه في مكة. فانطلق عثمان حتى مر على قريش بمكان، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قالوا: ما سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك، أو قد سمعنا ما نقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به، ثم أسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجازه وأردفه حتى جاء به مكة، وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغوا عرضوا عليه أن يطوف بالبيت، فرفض رضي الله عنه هذا العرض، وأبى أن يطوف حتى يطوف رسولنا عليه الصلاة والسلام، وذلك إكراما منه للنبي عليه الصلاة والسلام، وتنفيذا لأوامره، وتركا للتقدم بين يديه. وهكذا احتبسته قريش عندها، وذلك حتى يدبروا أمرهم وينظروا ويبرموا الأمر ويتشاوروا في الوضع، ثم يرد عثمان بجواب ما جاء من الرسالة، وطال الاحتباس. فلذلك شاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغته الإشاعة: لا نبره حتى نناجز القوم، أي نقاتلهم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على أن لا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، كما هو دأب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات، في أول الناس ووسطهم وآخرهم. وأخذ عليه الصلاة والسلام بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان، لأنه كان غائبا. ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين، قال بعض العلماء هو جد بن قيس. وأخذ رسولنا عليه الصلاة والسلام هذه البيعة تحت الشجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه البيعة هي التي تسمى بيعة الرضوان وبيعة الشجرة. أما بيعة الرضوان سميت بذلك لرضا الله تبارك وتعالى عمن بايع، قال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. وأما بيعة الشجرة فلأنها وقعت تحت الشجرة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه تحتها. وتقدم بأن معقل كان آخذا بغصن الشجرة، قال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهكذا عرفت قريش ضيق موقفها، فأسرعت إلى بعث رجل حليب من أولي الألباب منها، وهو سهيل بن عمرو، لعقد الصلح. وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنه أو عن عامه هذا، وذلك حتى لا تتحدث العرب عن قريش أنهم دخلوا، أي دخل المسلمون عنوة ودخلوها قوة. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال متفائلا: قد سهل أو سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فجاء سهيل فتكلم طويلا، ثم اتفق على قواعد وبنود الصلح. وبنوده على سبيل الاختصار وعلى سبيل البيان والتوضيح هي أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من عامه، فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها، أي دخل المسلمون مكة فأقاموا بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب ولا يتعرض، أي معهم سلاحهم في متاعهم وقربهم، ولا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض. الثاني وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. الثالث أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي قبيلة من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. وأما الرابع فأنه من أتى محمدا من قريش من غير إذن وليه، أي هاربا منهم، رده عليهم. وأما من جاء من قريش ممن مع محمد أي هاربا، لم يرد عليهم. وهذا كأنه ما فيه إجحاف، ولكن في الظاهر، وسوف يأتي بأنه كان من الخير. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليا ليكتب الكتاب، فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بذلك، ثم أملى: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمد بن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ، فمحاه النبي عليه الصلاة والسلام بيده. ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تمت الصلح أو تمت بنود الصلح، دخلت خزاعة في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأنهم كانوا منذ القدم حلفاء بني هاشم، وكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. وبينما نبينا عليه الصلاة والسلام يكتب، إذ جاءه أبو جندل وهو ابن سهيل في القيود، أو يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل عندها: هذا أول ما أقاضيك عليه، على أن ترده. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه، وأخذ بتلابيب ثوبه وجره، وذلك ليرده إلى المشركين. وجعل أبو جندل يصرخ ويقول بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. وهكذا فرغ عليه الصلاة والسلام من الكتاب، وقال لأصحابه: قوموا فانحروا. فوالله، يقول الراوي، ما قام منهم أحد حتى قال 3 مرات. فلما لم يقل منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلق رأسه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا. قال الراوي حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غما. ثم جاء النسوة وهن نسوة المؤمنات فسأل أولياءهن أن يردن عليهم أو أن يردوا فبالعهد الذي تقدم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض طلبهم، وذلك لأن الكلمة جاءت فيها ذكر الرجل، فقال وعلى أنه لا يأتينا منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فلم تدخل النساء في العقد رأسا، وأنزل الله في ذلك أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر، فكان عليه الصلاة والسلام يمتحن النساء حتى يبايعهن. وفي ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فمن أقرت بهذه الشروط كان لها حكم البيعة، وقال لها قد بايعتك ثم لم يكن يردهن عليه الصلاة والسلام. وطلق المسلمون عند ذلك من طلقوا من النساء أو النساء الكافرات. ونتوقف هاهنا على حادثتين أو ظاهرتين كان لهما أثر كبير في حزن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. الأولى أنه كان قد أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم سوف يأتون البيت فيطوفون به، فما له يرجع ولم يطف بهم. الثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان على الحق، والله وعده إظهار دينه، فما له قبل تلك الضغوط من قريش وأعطى الدنية كما سماها عمر في الصلح. وكان هذا مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلها جريحة، وصار بعضهم إلى الكآبة. ولعل عمر يظهر ذلك ويقول أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال نبينا بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. قال أوليس قد كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فقال عليه الصلاة والسلام بلى فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. ثم طلق عمر فأتى أبا بكر فأجابه بنفس جواب نبينا عليه الصلاة والسلام وزاد فاستمسك بغرزه حتى تموت بغرز نبينا عليه الصلاة والسلام فوالله إنه لعد الحق. ثم نزلت آيات الفتح التي فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها، فقال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فطابت نفس عمر ورجع. ثم ندم عمر على ما فرط من قوله هذا، وقال فعملت لذلك أعمال ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به، أي كأنه اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجوت أن يكون خيرا. ومما وقع أن بعض المسلمين فر وجعل يقاتل المشركين ويقطع طريقهم، فلما رجع عليه الصلاة والسلام انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة وهو أبو بصير، رجع من ثقيف وكان الثقيف حليف قريش، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي جعلت لنا، فدفعوا عليه الصلاة والسلام إليهم، ولكن الرجل رضي الله عنه استطاع أن يفلت منهم ويقتل أحدهم، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد، أي الرجل الثاني الذي كان قد اعتقل أبو بصير. فقال عليه الصلاة والسلام حين رآه لقد رأى هذا ذعرة، أي رأى شيئا يخيفه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم.